الإغلاق إن صح الحديث بمعنى فاقد الإدراك. قال شيخنا يعني ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه، أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال أبو العباس المبرد: الغلق ضيق الصدر وقلة الصدر بحيث لا يجد مخلصا. قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب. شوف علقها بإيه؟ زال عقله، زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. وده أحسن تفسير للإغلاق. لا نقدر نقول الغضب ولا نقدر نقول غيره، ولكن نقول إيه؟ زي ما قال شيخ الإسلام، اللي هو زال عقله بسكر أو نحوه، زال عقله. فالعبرة عندنا بوجود العقل أو عدم وجوده، لأن الغضب بيأتي على درجات، فلا يقل من الإغلاق الغضب مطلقا. وإلا هل يتصور أن واحد يطلق زوجته في غير غضب؟ وده اللي بيتذرع به أو بيتعلق به بعض الناس، يقول لك ده أنا كنت غضبان. طب كنت مدرك للي بتقوله ولا مش مدرك؟ قاصد ولا مش قاصد؟ هو ده المهم، هو ده المعتبر عندنا. قال: والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. يا فلان انت قلت كذا، والله ما حصل. يعني انت هتكذب كل الناس في الوقفة دي؟ كل الناس سمعينك انت بتقول لمراتك انت طالق انت طالق انت طالق، والله ما حصل. معنى ان يقول ما حصلش يبقى ده ايه؟ غير مدرك. كلمة قالت في وسط الكلام اللي قاله مش مدرك. طب انت قلت كذا، لا ما حصلش. ده انت ضربت فلان او كسرت الحاجة الفلانية، ما حصلش. يبقى ده خلاص يقينا ايه؟ غير مدرك، وبالتالي لا يعتد بطلاقه قولا واحدا. الثاني ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. لان برضو العبرة بايه؟ الادراك والقصد. حصل ادراك وقصد يبقى الطلاق ايه؟ الطلاق واقع. ما فيش ادراك ولا قصد يبقى ما فيش طلاق. الثالث ان يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. يعني الادراك ربما يكون موجود بعضه، لكن القصد منفي بالكلية. واحنا قلنا وبنأكد الامور بايه؟ الامور بمقاصد. ممكن يكون مدرك ادراك محدود ولكن القصد معدوم، فاذا فقد القصد برضه الاقوى ان احنا نقول الطلاق غير واقع. واستدل من قال بهذا القول بقول الله عز وجل: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي. بعدين وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لو إن شوف، خلي بالك الوصف اللي مذكور في الآية إيه؟ غضبان أسفا. لو إن التصرف اللي حصل من موسى عليه الصلاة والسلام ده وقع من مدرك، حكمه إيه؟ كافر. أن إلقاء المصحف كفر. لكن عذره الله عز وجل، بل قال بعد ذلك: ولما سكت عن موسى الغضب. يعني صور الغضب كأنه إنسان مسيطر على فكر موسى كالمكره مع المكره. خلاص، يبقى هنا لما ألقى الألواح شدة الغضب لله عز وجل والحمية للدين حملته إنه نسي كل حاجة. يعني حتى وصل به الامر انه يشد اخوه مين؟ من يعني نقدر نقول من شعر راسه وشعر لحيته. وده يعني موقف يصور الحالة اللي وصل إليها نبي الله موسى بسبب كفر قومه واتخاذهم العجل إلها من دون الله تبارك وتعالى. لا، مسألة الضابط مش واحد واحد يساوي اثنين، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة، وممكن أنت تدرك من خلال تصوراته. يعني رجل يرغي ويزبد ويكسر كل شيء أمامه، ومجرد ما شاف مراته قدامه أنت واقفة في وشي أنت طالق، وبعدين يقوم عامل كده مثلا. ده قرينة تعطينا مدلول بإيه؟ إن الرجل ده فعلا الكلمة دي خرجت سبق اللسان، وسبق اللسان لا مؤاخذة عليه. فهنا فقد الإدراك، أو نقول عنده شيء من الإدراك لكن فقد إيه؟ فقد القصد. وكيف نعامله وهو فاقد القصد؟ انت بقول لك هو عمال يخسر في ده ويشتم في ده ويضرب في ده ومش عارف ايه، ومجرد ما هي بصت في وشه وانت كمان جاي واقفه في وشي، طب روح انت طاق. وام هادي بعدها وقال والله انا ما اعرف الكلمه دي انا قلتها ازاي وما كنتش قصد ولي ولي. فده لو اخذناه بمثل هذا الموقف يبقى يجب ان احنا ناخذ موسى بما فعل، ونؤاخذ اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، واللي قال لاولاده لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ونفى قدرة الله تبارك وتعالى. فده أشبه ما يكون بسبق اللسان أو إيه؟ أو فقد القصد بالكلية. استدلوا كذلك بقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيه؟ بما عقدتم الأيمان وبما كسبت قلوبكم. فشوف المعنى في الاثنين، كسبت قلوبكم. طيب والقلب محل إيه؟ محل القصد. واحنا لما بنيجي نعرف النية بنقول ايه؟ انعقاد القلب على فعل شيء ما. فلما يقول كسبت قلوبكم يبقى ده ايه؟ القصد. ولما يقول عقدتم الايمان يعني برضو من طوى عليه عقد القلب. وقد فسرتها عائشة رضي الله عنها بقولها ايمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب. وممكن الغضبان في هذه اللحظة اللي احنا بنقول فاقد فيها القصد يكون من هذا النوع. لكن قال ابن رجب رحمه الله تعالى فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به. وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله من غير خلاف. ثم ذكر قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، وإن كان الأسماء فيها خلاف، إن الرجل كبر سنه وساء خلقه بنفس اللفظ كده. وهذا الرجل في مثل هذا السن اللي يغلب عليه ايه؟ الغضب والنرفزة ونحو ذلك. وجاءت تشكو النبي صلى الله عليه وسلم ظهاره منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اراك الا قد حرمت عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها لا هذا الرجل كبير واصبح يعني في حكم غير المدرك او نحو ذلك ابدا، ولكن هو له الظاهر. حتى نزلت الآيات التي فيها المخرج من هذا الباب اللي هو آيات الظهار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك. ابن عباس يتكلم عن نفسه يعني، لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. لأن ابن عباس كان مذهبه من مذهب عمر ان اللي يطلق ثلاث مرات في مجلس واحد يبقى طلقه ايه؟ بينونة كبرى واقع بالثلاثة. فبقول له ابن عباس لا يستطيع. القضية الان مش حكاية ثلاثة واربعة الوقت، احنا كلمنا في ايه؟ انه بقول له طلقت امرأتي وانا غضبان، وانا غضبان ده محل الايه؟ الشاه. طلقت امرأتي ثلاثا وانا غضبان، فقال ابن عباس لا يستطيع ان يحل لك ما حرم عليك او ما حرم الله عليك. عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجرذكاني والدارقطني باسناد على شرط مسلم. وخرج القاضي اسماعيل بن اسحاق في كتاب احكام القرآن باسناد صحيح عن عائشة قالت اللغو في الايمان ما كان في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا يعتقد او لا يعقد عليه القلب. وايمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على حد على جد من الامر في غضب او غيره لتفعلن او لتتركن فذلك عقد الايمان فيها الكفارة. يعني هي هنا قالت برضو قولها او محل الشاهد هنا ان ايمان الكفارة الايمان اللي تجد فيها الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الامر بغض النظر عن الحامل هو ايه غضب او غيره لتفعلن او لتتركن. يعني طالما في ادراك وفيه قصد يبقى انسى ايه مسألة الغضب ونحوه. قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من غضب ان يتلافى غضبه بما يسكته من الاقوال والافعال وهذا هو عين التكليف بقطع الغضب. فكيف يقال انه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ يعني اذا كان المكلف مكلف بايه؟ ان هو قبل ما يقع في الغضب يحاول يجتنب الاسباب اللي ايه اللي توصله. طب لو حصل هو عجز عن دفع اسباب الغضب، طب حصل ووقع في الغضب، يبقى ايضا هو مكلف انه يعمل ايه؟ انه ما يتصرفش بناء على صوت الغضب. فامروا ان هو حال الغضب اذا غضبت فاسكت، يبقى ده تكليف له هو غضبان ولا لا. ولو كان يتصور ان الغضب هنا قافل مخه او عقله بالكلية او اذهب ادراكه وقصده يبقى ده تكليفه له ولا لا. زي ما احنا بنقول الوقت انت هتكلف مجنون، هتقول لي مجنون روح صلي، هيصلي بدل ممكن ما يروح يصلي يروح يقتل واحد، مش مدرك لاي شيء. فتكليف غير العاقل ده يعتبر ايه؟ لغو، لانه لا يتصور الامتثال عنده، لا امتثال ولا قصد، يبقى كيف تكلفه؟ فان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلف اذا سكت فايه؟ او اذا غضبت فاسكت، يبقى مكلفه بعد الغضب. قال واذا كان من تكلم في غضبه لله بكلمة اوبقت دنياه واخرته فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. الانسان لو غضب لله وقال كلمة غير منضبطة بيحاسب عليها ولا بيحاسبش؟ ذكرنا قبل كده حديث ابي هريرة في قصة الرجلين المتوفيين من بني اسرائيل، واحد عاصي والثاني طائع، الطائع ينصح اقصر اتق الله واقصر، خليني اخر ما جه منه قال له خليني وربي ابعدت علي رقيبة، فاشتد غضبه لله عز وجل، كل ما ينصحه مش عايز ينتصح، قال والله لا يغفر الله لك، او قال والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ تتحلف عليه؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه. أوبقت عملك أو غفرت لعبدي وأوبقت عملك. قال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة، مع أنه الحامل عليها إيه؟ الغضب لله مش الغضب للناس. فكيف إذا واحد الوقت غضب من مراته وحملوا الغضب ده إنه قلام تطالب ورجع تاني يقول إيه ده أنا كنت غضبان؟ من الغضب ده لنفسك. وإذا كان الغضب لله أخذ بكلمته التي قالها حال غضبه لله، فيبقى من باب أولى إن اللي غضب لنفسه وأخذ بما إيه؟ بما صدر منه. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، يعني غضت منها، الله أعلم الناقة أخبرها إيه. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها. خلاص ناقة ملعونة، مع ان المرأة لعنتها في حالة ايه، في حالة ضجر او غضب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا متاعها، شيلوا متاع المرأة ديت من على الناقة وسيبوا الناقة تسرح لسبيل الحل، لانها ملعونة وما يصحش ان احنا ايه يصحبنا ملعون. وفيه ايضا في صحيح مسلم عن جابر قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له فتلدن عليه بعض التلدن، تلكأ في المشي يعني، والناضح الجمل اللي بيستسقى عليه الماء، فقال له سر يلعنك الله. فقال صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا يصحبنا ملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة أو ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فهذا يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب، دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إيه؟ ساعة إجابة. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خشية أن يكون هذا الدعاء قبل ويبقى الناقة دي أو الجمل ده ملعون، فأبى أن يصحبهم في سفره. الحاصل من كل هذا ان لا يقول قائل او لا ينبغي لقائل ان يقول ان اي غضبان لا يقع طلاق، ولا ان اي غضبان يقع طلاق، ولكن المسألة فيها ايه، فيها تفصيل. اذا كان يدرك ما يقول، اذا كان يدرك ما يقول يبقى طلاقه واقع، خاصة اذا قصد قوله هذا. اما اذا كان لا يدرك ما يقول وليس له قصد فهذا اشبه ما يكون بسبق اللسان او بالسكران او نحو ذلك، فلا يؤاخذ بطلاقه هذا او لا يعتد بطلاقه هذا. في اي استفسار في الجزئيه ديت قبل ما ننقل على غيرها؟ طيب، قال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح. في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. فقوله ولا طلاق له فيما لا يملك واضح الدلالة، لأنه قبل أن يتزوجها فليس له ملك عليها. وروى أبو داود لا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك. وفي سنة ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك. وذكروا بعد ذلك عن جابر لا طلاق قبل النكاح. قال ابن جريج بلغ ابن عباس أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز. الصورة ازاي؟ يقول اشهدكم يا جماعة إذا اتجوزت فلانة الفلانية تبقى طالق. هي دي صورة الايه؟ الطلاق قبل النكاح. يعني مفيش إلا هي، ده لو مفيش إلا وهي في الدنيا مش هتجوزها، ولو اتجوزتها تبقى طالق. هي دي صورة الطلاق قبل النكاح. فبلغ ابن عباس ان ابن مسعود بيقول ما لم ينكح فهو جائز، او ان طلق ما لم ينكح فهو جائز. فقال ابن عباس اخطأ في هذا، ان الله تعالى يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فبدأ بايه؟ بالنكاح قبل الطلاق، ولم يقل ان او ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. الحقيقة هذا الأثر واضح أن ابن القيم رحمه الله ذكره بالمعنى، وإلا فقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه، وإن يكن قالها فإنها زلة من عالم. شوف الأدب والتماس الأعذار للعلماء أمر مطلوب، بس مين العلماء اللي غلب عليهم الايه؟ متابعة الحق والدوران في فلكه. أما شيخ أزهر وأمثاله فهذا لا حرمة له أصلا، يعني مثل هذا الذي غلب سوء قوله حسنه، فمثل هذا لا يقال انت مثل أعذار. انت مثل أعذار فين؟ إنما ابن مسعود معروف. من ابن مسعود؟ حبر من أحبار هذه الأمة وعالم من علمائها، وله من الفضل ما لا يقف عليكم. فمثل هذا يعني خطأه نقطة ضحك. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما يقول العلماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أبدا أنك تجد واحد بدون إيه؟ بدون زل. لكن لما تتتابع زلاته ويعرف مخالفته للحق عمدا وبغير مسوغ، هذا لا حرمة له أصلا، بل هذا لا بد من التحذير منه خشية أن يفتن الناس به. فهنا ابن عباس في الأول استبعد أن يكون ابن مسعود الكذب، لأن مكانة ابن مسعود يصعب معها أن هو يبيح طلاق قبل نكاح. وبعدين رجع ثاني قال إيه؟ وعلى افتراض أن قالها. شوف الأدب. يبقى في الأول نستبعد الكلام ده. واحد يقولك مثلا الشيخ فلان، وانت عارف ان الشيخ مثلا فلان ده راجل من اعلام اهل السنة او نحو ذلك، افتى بكذا. والله علمي بحال هذا الرجل انه لا يقول هذا القول، ولو قاله فربما له وجه او ربما اخطأ في هذا الباب، والكل يؤخذ منه ويترك الا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه، وإن يكن قالها فإنها زلة من عالم. في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وذكر أبو عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانا فهي طالق، فقال علي رضي الله عنه: ليس طلاق إلا من بعد ملك. وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها، يعني حتى لو قال إن تزوجت فلانا الفلاني فهي طالق، هذا أيضا لا يعتبر ولا يقع. وهذا قول عائشة، وإليها ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وجمهور أهل الحديث رحمهم الله تعالى. وهذا والثابت عن جماعة من السلف، فقد صح عن سماك بن حرب رحمه الله أنه قال: إنما النكاح عقدة تعقد، إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟ رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وقال سعيد بن المسيب: في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء. وثبت عنه عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ودول طبعا يعني من أعلام التابعين: لا طلاق قبل النكاح. وثبت عن عروة بن الزبير، يعني هذه الأثار ليست في الكتاب، ولكن أضفها من باب تأكيد الحكم يعني. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لا طلاق قبل النكاح. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الذي يقول: يوم أتزوجها فهي طالق، يعني كأنه لا يوقع هذا الطلاق. وذكر بعد كده ابن القيم رحمه الله كلاما يؤكد أن الطلاق قبل النكاح لا يقع. ثم انتقل إلى نقطة من أصعب أبواب الطلاق وأشدها على كثير من العلماء وهي مسألة طلاق الحائض. رجل يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة. في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطفر ثم تحيض ثم تطفر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي لفظ: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى. وفي لفظ للبخاري: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فربها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. يبقى المرء الشارع أباح للرجل الطلاق في حالتين: الحالة الأولى أن تكون طاهرا من غير مس، يعني كان عليها الدورة ثم اغتسلت منها ولم يقربها فطلقها في هذه المدة، أو طلقها وهي حامل، ومعروف إن الحمل في الغالب ما بيقطع الإيه الدم أو العادة الشهرية، فإما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وإما أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. هذا هو الحلال. والحرام أن يطلقها وهي حائض، والحيض مثل النفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه به، فإنه قال لعائشة مرة ولأم سلمة مرة، لعائشة لما أصابها الحيض وهي في طريقها إلى الحج قال: أنا فستي، فعبر بالنفاس عن الحيض، فعلم أن حكمهما واحد. وكذلك قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها في مرة على فراشها أو فراشه معها. فالحيض والنفاس أحكمهم واحدة. أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها، المرأة اللي دخل بها إذا أراد أن يطلقها يبقى في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل قد استبان حمله. فإن طلقها بغير ذلك وهي الصفين التانيين، إذا كانت طاهر آي ولكن جامعها في هذا الطهر، أو كانت حائض. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. ومعلوم إن المرأة قبل الدخول بها لا عدة لها، ونزه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، والعدة لا تكون إلا لمدخول بها. فدل ذلك على أن المرأة المعقود عليها، أي التي لم يدخل بها الرجل، يجوز طلقها في كل حالة، سواء كانت حائض أو كانت إيه أو كانت طاهر. وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا، فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها 3 فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها 3 مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا، وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلا لم يجوز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ويجوز قبله. هذا الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسول صلى الله عليه وسلم من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إن كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له. هنا بنقول الاختلاف عندنا ليس في التحريم، إن الرجل لو طلق زوجته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه أو طلقها 3 مرات في مجلس واحد، كل ده إيه؟ كل ده حرام باتفاق الأمة، باتفاق الأمة إنه إذا حصل الطلاق في أي وقت من هذه الأوقات طاهرة بعد جماع حائض أو نفساء ب3 مرات في مجلس واحد، يبقى كل ده ايه؟ كل ده حرام، ده في المدخول به. اما غير المدخول بها فالطلاق المحرم فقط هو ايه؟ ان يطلقها 3 في مجلس واحد غير المدخول به. لكن الخلاف في وقوع هذا الطلاق المحرم، هل لو طلق زوجته وهي حائض او نفساء او في طهر جامعها فيه أو طلقها 3 في مجلس واحد يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ يبقى الخلاف ليس في التحريم وإنما في إيه؟ في الاعتداد به، تطليقة ولا غير تطليق. قال: واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان: المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقعها فيه، المسألة الثانية في جمع 3، ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا. كما ذكرنا إلا القائلين بالوقوع والقائلين بعدمه، وبيان وجه الحق في هذه المسألة كما ذكرناهما تصويرا، لأنه لا يحكم على شيء إلا بعد تصوره، كما يقولون الحكم على شيء فرعا عن تصوره. فهو الأول بين صفة الطلاق المحرم، بين صفة الطلاق المحرم، وبعد كده هيتنقل لبيان إيه؟ بيان حكمه، هل هو واقع ولا غير واقع. ونذكر حجج الفريقين، يبقى تبين من هنا إن الإيه؟ فريق من العلماء بيقول واقع وفريق ثاني بيقول غير واقع. ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية. ودي آفة من الآفات التي ابتلينا بها في هذه الأيام. فكل الواحد الله عز وجل يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لكن الشيخ الفلاني قال كذا. هذا في الحقيقة يخشى عليه من ضياع دينه، لأنه لا يتصور أن يوضع أي مخلوق في مضادة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أيا كان. وبعدين يقول لك هو مش معقول الشيخ الفلاني أو المفتي العلاني أو الدكتور الفلاني مش عارف اللي أنت عارفه ده. أكيد عارفه، بس أنت أكيد فاهم غلط. طب وليه ما نرجعش للأصل، وبعد كده لو تبين ان احنا فاهمين خطأ يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى عندنا عذر. يعني افرض انني الان عندي دليل واقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، فتقول خلاص هنعمل بظاهر ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة تبين لي ان الظاهر ده مش مقصود وان الحديث ده هو له ايه، له فقه معين، له ايه فقه معين، انا خسرت حاجة. لكن لما ابدأ من الاول ارد كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان فلان او علان، يبقى انا هنا على شفا هلكة كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. فالاصل انك تسلم للدليل الشرعي من الكتاب والسنة وتحملهم على ظاهرهم الى ان يتبين خلاف ذلك، لان الاول انت معذور فيه، انما الثاني ما انتش معذور فيه. لانك يوم الايام لما ربنا سبحانه وتعالى يقولك انت عملت كذا ليه، يا رب عشان سمعت نبيك بيقول كذا، او اخبرت ان نبيك بيقول كذا، يبقى ده عذر ولا لا؟ لكن لما يجي يسألك ويقولك انت ما عملتش ليه، وتقول له عشان الامام الفلاني قال كذا والشيخ العلاني عمل كذا، هل ده ينفع لك عذر؟ هيأتيك قول الله تبارك وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحذر الحذر انك تقدم اي قول على قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاشخاص ديت او تقديس الاشخاص امسحها من راسك بالكلية، لان لا تقدير ولا تقدير الا للكتاب والسنة. وبعد كده اي انسان يؤخذ منه ويرد عليه، اي مخلوق ابتداء من ابي بكر رضي الله تعالى عنه الى اخر واحد تقوم عليه الساعة. والصحابة ردوا على ابي بكر ولا لا؟ ونشوف مسائل ولا لا؟ طب هل يتصور ان واحد يكون في منزلة ابي بكر رضي الله تعالى عنه؟ مش ممكن. باتفاق الأمة خلافا للباطنية الزائغين، أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويليه عمر ثم عثمان على الراجح، وإن كان يعني في خلاف يعني خفيف بين بعض طوائف أهل السنة هل يقدم عثمان على علي ولا العكس، لكن الأمة متفقة بجميع طوائفها المعتبرة على تقديم ابي بكر على مين؟ على عمر، وتقديم عمر على من عداه، وتقديم الاثنين على الامه كلها. ورغم هذا ابو بكر رد عليه ولا ما ردش عليه؟ وعمر رد عليه ولا ما ردش عليه؟ رد عليه وعلى المنبر ومن امراه. يبقى النهارده اخواننا الذين ينتمون الى بعض الجماعات ويقولون ان فلان قال وعلان قال، ولولا ان هم في هذه الجماعة ربما كانوا اعرضوا عن كلامي بالكلية، انما لان ده معتبر عندهم او كبير في جماعتهم اذا كلامه هو المقدم. زي ما قلت في المرة الماضية صاحبنا اللي اتصور مع البنات وحجته ان التصوير جائز لان الدكتور القرضاوي بيقول بجواز التصوير الفوتوغرافي. طب هو الدكتور القرضاوي بيبيح لك انك تتصور مع بنات ولا دي عشان مشيت على الهوى؟ وده لانه فما بتقولش ليه الشيخ ابن باز له رسالة كاملة في حكم التصوير سواء الفوتوغرافي او غيره وذهب الى التحريم. بلاش الشيخ ابن باز عشان نقول دول معاصرين لبعض. ما رجعتش ليه للامام النووي في صحيح مسلم مبوب باب كامل باب تحريم صورة الحيوان؟ قال ويستوي في ذلك ما له ظل وما ليس له ظل وما كان محبوب وما كانت وما كان مأخوذا بالآلة وغير ذلك. يبقى نقول اذا كنا هنقلد هنقلد، يبقى الاولى نقلد القرضاوي ولا نقلد النووي؟ فيبقى هنا انما ايه اللي حمل صاحبنا على انه ياخذ بكلام القرابه؟ حاجه من اثنين، اما انه تابع ليه لانه بجماعته، واما انه ايه موافق لهواه. وده في الحقيقه يعني اقول يخشى على دين المرء اذا قلد دينه الرجال. قلد دينه الرجال يبقى على شفا هلكه. ما لك انت وما الاحد، يعني اتهم كل واحد بالخطأ قبل ما تاخد كلامه مسلم به. الا اذا قال لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن القيم بيقول ان المقلد ده ما لوش حل، هو خلاص حفظ كلام الشافعي هيفضل عاكف على كلام الشافعي حتى لو جبت له كلام مين، بياخد بكلام احمد هيفضل واقف على كلام احمد لحد ما يموت عليه وهكذا. بل ان وصل بهم الامر او ببعضهم الامر ان وضعوا احاديث، وضعوا يعني شوف يصل به الامر التقليد، وصل باهله لدرجة ايه؟ انه يضع احاديث يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتبوأ مقعده من النار لتفضيل بعض الائمة على مين؟ على بعض. يعني لما بعض الحنفية يضع حديث يقول ابو حنيفة سراج امتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حنيفة سراج امتي، وسيأتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. إيه اللي حملوا على هذا إلا التعصب الأعمى؟ وهكذا في كل مذهب تجد بعض المتعصبين، ولسه الآفة ماشية إلى يومنا هذا في المنتسبين إلى جماعات وغيرها. وليس معنى ذلك أن احنا بنبيح الانتساب إلى أي جماعة، وإنما نقول حتى مع هذا الخلل يوجد خلل آخر، وهو تقديم قول فلان أو علان على قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مع أن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه. مش حاجة عنده اسمها يأخذ كلام بدون دليل شرعي، دليله قبل عمله. ودي مسألة حتى منطقية ولا لا؟ منطقية ولا مش منطقية؟ انت بتاخد دليل يعرفك الطريق ولا بتمشي وخلاص بظروفها وصلت ولا ما وصلتش؟ بتسأل واحد واثنين وعشر، انا عايز اروح المنصورة اروح من اي اتجاه؟ يقولك من الاتجاه ده. طيب الطريق ده سالك يعني ولا فيه مطبات ولا صفته ايه ولا كذا ولا كذا؟ طيب بدأ وتقعد تسأل مليون مرة علشان تأمن طريق، يمكن في طريق ثاني وثالث وعاشر يوصلوك، ولكن الفرق بينهم ايه؟ ان في طريق احسن من طريق، طريق اكثر من طريق، لكن الجنة طريقها واحد بس. وبالرغم من ذلك تعرض عنه وتسمع لفلان وعلم وان هذا صراطي هو واحد فقط، اللي هيزيد عنه فلا يتصور وصوله الى الجنة بسلام ان وصل يعني. قال: وان طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم الا اياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل من انتهت اليه قواه وسعى الى حيث انتهت اليه خطاه. انا بحس مسألة وبلغ بي البحث الى فقه معين او حكم معين، اذا كنت من اهل البحث خلاص هو ده اخر ما املك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب لست من اهل البحث ولكن اعرف في حاجة اسمها دليل ومش دليل وكذا، ابدأ انظر في اقوال الباحثين او العلماء المجتهدين وشوف مين اللي الدليل في صفه واللي اقوال الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم معاه اوضح من الايه من الاخر، يعني معاه دليل صريح والتاني عمال يقول اقيسة واراء وي وي وي وي، يبقى نتبع الايه اللي معاه الدليل. طيب الكفتين متواديتين، اخذ الابعد عن هوايا، يعني الوقت هنقول مسألة فيها ادلة من هنا وفي ادلة من هنا، طيب هوايا بيميل الى احد الرأيين، الهوى مش التحقيق والانصاف، لا الحيطة والحذر تدفعني الى الاخذ بما خلف الايه؟ بما خالف هوى النفس. لان ذات في حد ذاته هيعني في يوم من الايام على بلوغ الحق، حتى وان كان هو اللي نفسه بايه؟ النفس بتهواه. لكن فارق بين واحد يعمل بالحق لانه يتفق مع هواه، واخر بيعمل به لانه يوافق الايه؟ لانه يوافق الدليل. فانت في البداية اتهم نفسك، ليه اخترت الرأي ده مع ان ده مع ادلة وده مع ادلة؟ اخترته لانه يمشي مع هواي. لا، يبقى ابعد عنه وخليك مع الرأي الايه؟ الذي لا تميل اليه نفسك، اتهاما للنفس اولا وخروجا من هذا المحذور ثانيا. طبعا هذا في الحقيقة مقدمة، يعني احسن ابن القيم رحمه الله تعالى اذ بدأ بها قبل ان يتكلم في هذه المسألة الشائكة. ولعل ابن القيم رحمه الله اراد من خلال هذه المقدمة انه يأصل اصل في كل ابواب الخلاف الفقهي، وهو انك لا تغتر بالكثرة. يعني الجمهور قال، اكثر العلماء على كذا، كل الكلام ده العدد ملوش اعتبار، ولكن اللي معتبر هو ايه؟ الدليل. لان لو جينا نذكر مسألة زي دي هنجد المخالف فيها مين؟ شبه اطباق من الامة على وقوع طلاق المرأة في الحيض، خلافا لخلاف ابن عمرو و ده من المتقدمين ابن حزم، وتابعه على ذلك ابن القيم وشيخه من قبل ابن تيمية. فطبعا لما نقول ايه يعني 4 ولا 5 ولا حتى 10 في مواجهة جماهير الامة كلها، لا، ده مش تحقيق علمي. واحد معاه الدليل ربما يقدم قوله على ايه؟ على كل الامة لو معاه الدليل. وطبعا ده استحيل، يعني يستحيل تصور هذا ان تبقى الامة كلها على قول ما عليهوش دليل. ولكن احنا بنقول خلينا نفترض ده جدلا، لو وجد الامة كلها على قول بدون دليل وواحد او اثنين او اكثر معهم الدليل، يبقى العبرة بالايه؟ العبرة بالدليل. وتفصيل القول في هذه المسألة نتركه للمرة المقبلة ان شاء الله.